أحببتك اللهم محب دواها لي، وأحببت محرابك وكل من لنورك دال. وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي، وقوفي على بابك إليك أرفع الآمال. أي أشفق من الأم على طفلها الغالي، أي أشفق من الأم على طفلها الغالي. ظفر من تنجابك وفي رحمتك ما زال.